سيدنا ابراهيم خلى الضيوف قاعدين وراها الى اهل راغة، الفرق بين راغة وبين ذهبة. راغة يعني ذهب في خفاء من وراه، انما ذهب قدامه زي اللي يجي له ضيف، ها اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف، يعني دلوقتي حطت لنا والله اللوكامبا اللي جنبنا عامله تخفيض 50%، هاي رايك اجيب غدا ولا ما انتش تعب؟ طب ما هو عندك من الساعة 8 صباحا لغاية المغرب مادة. خلفي ما تنسي. يبقى انت حضر الموجود والله يجود. واعلم بان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي محمدا. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله عز وجل. واعلم بان الضيف اذا نزل ينزل برزقه، واذا ذهب يذهب بذنوب اهل البيت. يا جماعة كلهم ما بيقلوش. الله. فاوجس منهم خير. اضمر الخوف في نفسه. لأول مرة اشوى لحم الناس والناس ما تاكلش. اللي بيشم ريحة اللحمة بيغمس على الريحة الريحتين ثلاثة. يقول لك والله ده ما اتسرعت لحمة. وهو كده على الهوى. يعني هو كده على الهوى. وعيدك يعني ما غلط اكله. قالوا ما اكلش. ايه المسألة دي؟ السيدة صرة عايزة تشوف ايه الحكاية دي؟ تعال يا صرة شوفي. الناس دول ما كانوش والاقل هيترمرم وترمي. قالوا له لا احنا لا بناكل ولا بنشرب، ده احنا ملائكة الله، ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. احنا التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، احنا بنتنفس في الدقيقة 16 مرة زفير وشهيق. هم في الدقيقة سبحان الله والحمد لله زفير وشهيق. سبحان الله. طب خير ان شاء الله جاي ليه؟ قالوا انا نبشرك بغلام عليم. سيدة سر قالت يا ويلتا يا عجبا، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا؟ 85 سنة وابراهيم عنده 99 سنة. انا حول الثاني. قالوا لها تعجبين من امر الله؟ هو مدام الاذن جه من فوق، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قالوا كذلك قال ربك، اي حكم ربك، انه هو الحكيم العليم. أسأل الله لي ولكم العافية.